اطلب العلم أحيا فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. انتقل بعد ذلك إلى مبطلات الصلاة. قال: فصل. والذي تبطل به الصلاة 11 شيئا. من مميزات الكتاب أنه يذكر التقاسيم، فيقول 11 شيئا تبطل بها الصلاة. 1. الكلام العمد، من تعمد الكلام، كلام الناس. 2. العمل الكثير، العمل يعني الحركة، الحركة الكثيرة تبطل الصلاة. قال الشارح: إذا تكلم المصلي عامدا بما يصلح لخطاب الآدميين، هذا هو الضابط. إذا تكلم بما يصلح لخطاب، ما معنى يصلح لخطاب الآدميين؟ يعني كلاما يفهمه الآدميون، ليس كلاما غير مفهوم للآدميين، لا، عند مخاطبة الآدميين يفهمون هذا الكلام، بطلت صلاته. سواء كان يتعلق بمصلحة الصلاة، إمام أخطأ في الصلاة فقلت له أخطأت يا إمام، بطلت الصلاة. سبحان الله، أنا أنبهه لمصلحة الصلاة. خلاف المالكية، خلاف المالكية على تفصيل عند المالكية. يخرج الإمام ويقع في المالكية. ودليلهم واحد، دليل من قال بالبطلان هو دليل من قال بعدم البطلان، حديث واحد. فإذا سواء كان يتعلق بمصلحة الصلاة أو غيرها، ولو كلمة، ولو كان كلمة واحدة. طبعا كلمة ولو تبين الخلاف، تبين ذكر الخلاف، أن هناك خلاف في الكلمة، هل الكلمة تبطل ولا لا تبطل. هناك أوجه أو وجه في المذهب أن الكلمة لا تبطل، حتى ولو كانت كلمة تبطل الصلاة على الراجح. ما قال أخطأت يا إمام وهو جاهد بأنه لا، لا نبطل صلاة، لا، لا تبطل صلاة، لابد. قال لك إذا تكلم عامدا بما يصلح لخطاب الآدميين، عامد متعمد الكلام، يعلم، نعم، لابد من العلم. لما روي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، هذا كان قبل، كنا نتكلم، كانوا يتكلمون في الصلاة، حتى نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. القنوت معناه السكوت وعدم الحركة، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. حديث متفق عليه. فإذن هذا حديث يبين لنا أن الكلام منهي عنه في الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام لمعاوية بن الحكم السلمي: وقد شمت عاطسا في الصلاة. هذا حديث له قصة طويلة، حديث طويل في صحيح مسلم. دخل الصلاة وكان الناس يصلون، فإذا بأحد المصلين عطس، عطس، فقال له: يرحمك الله. وهو في الصلاة، معاوية بن الحكم السلمي يصلي ويقول للمصلي الذي عطس: يرحمك الله. خلاص، بعدما انتهت الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. لا يصلح يعني لا يصح، خلاص، وتبطل به الصلاة. إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أخرجه مسلم. واضح؟ يبقى هذا واحد. 2. وقوله عمدا، يعني تكلم عمدا، احترز به عن النسيان. واحد ناسي، يتكلم ناسي أنه في الصلاة، صلاة باطلة؟ لا، لا تبطل. وفي معناه الجاهل بالتحريم، قال أنا أجهل بالتحريم، خلاص. لكن انتبه يا أخي الكريم، وهذه مسألة مهمة لأنها تتعلق أيضا بالعقائد. لما يتكلم الفقهاء عن قضية العذر بالجهل، من الذي يقبل منه العذر؟ الذي يقبل منه العذر من يصح وقوع الجهل منه، بمعنى رجل نشأ بين المسلمين، عايش مع المسلمين، له 20 سنة، ثم بعد ذلك يقول أنا أجهل أن الكلام يبطل الصلاة، هل نقبل منه هذا الجهل؟ لا، لا نقبله منه. ولذلك يمثلون في الجهل بالأحكام أو بالعقائد بهذين المثالين. قال: لقرب عهده بالإسلام، عهده ووقته، قرب عهده يعني وقته، يعني هو لسه أسلم، لسه من ساعة أسلم فهو لا يعرف. والثاني الذي يمثلون به أيضا من نشأ ببادية بعيدة، من نشأ ببادية بعيدة يعني واحد في أدغال إفريقيا لا يعرف شيء عن الإسلام، ولا بعض الناس في إفريقيا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في وسط الكعبة، هو لا يعرف كثيرا عن الإسلام، فهذا أيضا يعذر. خلاص، يبقى الذي يعذر بالجهل من يقبل منه دعوى الجهل، مش ليس كل أحد، مش كل واحد يقول لك أنا جاهل، لا، الذي يقبل منه دعوى الإيه؟ دعوى الجهل، ويمثلون بهذين المثالين. قال وفي معناه الجاهل بالتحريم لقرب عهده بالإسلام، وقته لسه أسلم من قريب. وفي معناه من بدره الكلام بلا قصد، بدره الكلام يعني أحيانا الإنسان بعض الناس عنده حمية فلما يجد خطأ يتكلم، هو إذا وجد الإمام يسكت يقول سكت انتبه، هو هذا يسمى مبادرة الكلام، بدره يعني سارعه الكلام، أتى على ذهنه الكلام بدون خاص، سبق لسان، سبق إلى لسانه بدون أن يقصد هكذا، يبقى هذا أيضا لا تطول صلاته. وفي معناه من بدره الكلام بلا قصد ولم يطل، يعني هو بلا قصد ولم يكن طويلا، بمعنى أنه لم يكن كلاما كثيرا، وإنما بدره كلمة كلمتان فقط. كذا غلبة الضحك، الضحك عند الشافعية إذا بدا من الضاحك الذي يضحك حرفان فمثله مثل الكلام، الضحك إذا ظهر منه حرفان حرف الهاء هذه التي تظهر أن الضحك هذا كأنه كلام، يعتبره الشافعية كلام. أما الابتسام في أثناء الصلاة ابتسم هذا لا تبطل صلاته، لكن الضحك المقصود به من بدا منه أو ظهر منه حروف في أثناء ضحكه، لقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، هذا دليل يعني العذر بجهله، أن يعذر بجهله، خطأ إنسان أخطأ فتكلم، إنسان نسى فتكلم، إنسان استكره فتكلم، كل هذا لا تبطل به الصلاة. غلبة الضحك ويبشب الابتسام، غلبة الضحك إذا غلبه الضحك، غلبه الضحك فابتسم ولم يبدو منه حرفا فإنه لا تبطل صلاته. وكذا إذا غلبه أيضا، غلبه وبدا منه حرفا لكنه لم يستطع أن يمسك نفسه لا تبطل رغم العام، كأنه مقرع عليه. بعض الناس هكذا يعني يقول، عندنا في المصريين يقولون في الشتو عيمة، في الشتو عيمة يعني هو يضحك من أقل شيء، فأحيانا هو يصلي رجل ذكر شيئا أمامه فضحك لم يستطع أن يمسك نفسه، فهذا ما فعل. نعم لو أكره على الكلام بطلت صلاته، أكره على الكلام، الإكراه على أنواع، منه إكراه لا يتحقق، مثلا شخص يلعب مع أخيه طفل صغير فقال له إذا صليت، الطفل يقول للطفل هكذا، يقول له إذا لم تتكلم في الصلاة، إذا لم تلعب معي بالكلام في الصلاة فسأضربك بالنار أو سأقتلك، هل هذا الطفل يمكن أن يحقق القتل؟ هذا كلام لعب، ليس إكراها. الإكراه المعتبر عند الفقهاء هو من يستطيع إيقاع الأذى والضرر على الطرف الآخر، يستطيع أن يوقع الضرر، مش إكراه متوقع، إكراه يعني متوهم، لا، إكراه متوقع أو هو في حقيقة الواقع. رجل أكره على الكلام، قال له تكلم وإلا سأضربك بالنار، أكرهه على هذا، فإذا هذا الكلام، قال تكلم، قال من فعل كذا مثلا وهو يصلي، الثاني يقرأ القرآن ولا يريد أن يرد عليه، قال تكلم وإلا ضربتك وإلا قتلتك، هذا إكراه، فإذا هنا يتكلم، هذا الكلام يبطل الصلاة ولا لا يبطل الصلاة؟ يبطل الصلاة. قال ولو أكره على الكلام بطلت صلاته على الأصح، لماذا؟ لأنه نادر، لأنه عذر نادر، لأنه عذر نادر يعني قليل الحدوث، والعذر النادر غير معتبر، الفقهاء لا يعتبرون، الشافعية لا يعتبرون. ولهذا تتمة مهمة ذكرناها في شروط الصلاة، في شروط الصلاة ذكر هناك كلاما يتعلق بهذا الموضوع، يعني بالأحرى أن نرجع إليه. وأما العمل الكثير كالخطوات الثلاث المتواليات، الآن يتكلم عن العمل، الحركات في الصلاة، إنسان يصلي ويتحرك، قال الحركات الكثيرة، وأخذ يعطينا مثالا، مثل ماذا؟ مثل الخطوات. الخطوة هي فصل ما بين القدمين، فأنت حينما تكون قدماك هكذا وتحرك قدما، تقدم قدما فنقول هذه خطوة، ثم تقدم الأخرى هذه خطوة ثانية وهكذا. رجل وهو يصلي خطى ثلاث خطوات، خطوة ثم خطوة ثم خطوة، قال الخطوات الثلاث عمل كثير، خطوات الثلاث عمل كثير، المتواليات يعني المتتابعة. وكذا الضربات تبطل الصلاة، الضربات من الضرب، والضرب معلوم هكذا ضرب، فلو أنه ضرب طفلا وهو يصلي ضربه مرة، هذه حركة قليلة، طيب ضربتان حركة قليلة، ثلاث ضربات حركة كثيرة تبطل الصلاة. إذا الحد عند الشافعية العمل الكثير ضابطه ثلاث فأكثر، إذا كان بخطوات ثلاث متوالية أو بضربات ثلاث متوالية. أما إذا كانت ضربات ثلاث غير متوالية، ضربه ثم وقف يكمل صلاته، فلم يرتدع الصبي فضربه مرة ثانية ثم وقف يصلي، ليس هذا تتابع، حتى ولو كان عشر مرات ليس تتابع، لكن لو ثلاث ضربات متوالية متكررة تبطل الصلاة. ولا فرق في ذلك بين العمد والنسيان كما أطلقه الشيخ، الشيخ يقصد به الشيخ أبا شجاع صاحب المتن، لا فرق بين العمد والنسيان. رجل خطى ثلاث خطوات متعمدا، متعمدا يعني يريد أن يفعل قاصدا له، أو ناسيا، نسي أنه في الصلاة تبطل صلاته. والأصل في ذلك يعني الدليل الإجماع، أجمع العلماء على أن العمل الكثير يبطل الصلاة، لكن لم يذكروا حدا للكثير، يعني هم قالوا أن العمل الكثير يبطل، لكن ما هو حد الكثير؟ هذا محل اختلاف بين العلماء، والأصل في ذلك الإجماع، هذا الدليل. طب والتعليل، ما السبب؟ ما العلة؟ قال لأن العمل الكثير يغير نظمها، نظم الصلاة، نظم الصلاة يعني ترتيب الصلاة، هذا هو نظم الصلاة. الصلاة عندنا لها قيام وركوع ورفع من الركوع وسجود، أنا في أثناء هذه الأعمال أو في أثناء هذه الحركات أو في أثناء هذه الأركان أتيت بشيء آخر، عمل آخر، يبقى هذا تغيير، هذا فيه تغيير لنظم الصلاة، لأن العمل الكثير يغير نظمها يعني ترتيبها، ويذهب الخشوع وهو مقصودها، يذهب الخشوع، والخشوع هو روح الصلاة، الخشوع في الصلاة، الخشوع والسكون بمعنى واحد، لكن الخشوع يكون في القلب، سكون القلب، عدم توهان القلب في أمور الدنيا، والسكون يكون في الجوارح، الجوارح ساكنة لا تتحرك، إنما تفعل كما أمر الشرع، تقوم ويركع وهكذا. هل يكون التركيز لمعاني الذي بهذا الركن أو لله؟ يعني يزهر التركيز يكون على الله، على الله الاثنين. نعم، الآن هو يركز في أنه يعبد الله ويخشع له ويتذلل بين يديه، والأمر الثاني لا بد أن يأتي بما في هذا الركن من الأوامر ويلتزم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، الاثنين يعتمد بأمرين، والأصل في ذلك خلاص. ويؤخذ من كلام الشيخ أن العمل القليل لا يبطل، ووجهه، وجه أن العمل القليل لا يبطل بأن القليل في محل الحاجة، يعني القليل نحن نحتاج إلى عمل، لا بد نحتاج. أنت تحتاج إلى في الصلاة مثلا إلى يعني ضبط نفسك، إلى ضبط حركتك، ضبط ثيابك، لا تحتاج إلى حرج. فلو أنه قال كل عمل يبطل الصلاة لأدى ذلك إلى الحرج، يصح من لا يتحرك في الصلاة، لكن إذا كان قليلا يعفى عنه، إذا كان كثيرا صلاة حركة كثيرا ضبط. ما هو ضابطها عند الشافعية؟ ثلاث خطوات. هذا مثال، هذا مثال فقط، وليس فقط ثلاث خطوات يبطل. لو أنه قفز صار يقفز في الصلاة، يقفز يعني يرتفع وينزل، يرتفع وينزل متوالية، ضبط الصلاة لأنه عمل كثير. التعديل بثلاثة هو أقل جمع عند الشافعية والثلاثة. أقل جمع، التعديل بثلاثة لأن أقل جمع ثلاثة. وأيضا فلأن ملازمة حالة مما يعسر بخلاف الكلام، فإنه لا يعسر. ملازمة حال يعني الاستمرار على حالة واحدة، رجل مستمر على حالة واحدة هذا صعب، يعسر يعني في صعوبة على الشخص. بخلاف الكلام، الكلام لا يعسر فيه ألا يتكلم ولو كان قليلا. ولذلك عند الشافعية يبطلون الصلاة بما يبدو فيه حرفان، حتى بالنحنحة لو قال إذن بغير حاجة تبطل الصلاة. لماذا؟ لأنه بدأ منه حرفان، كح كح، كاف والحاء والكاف والحاء، هذه صلاة تبطل. يبقى إذن يبطل في الكلام بالكثرة. لماذا؟ لأنه يسهل على الإنسان أن لا يتكلم مطلقا، لكن في الحركة ضبطوه بالكثرة لأنه يصعب على الإنسان أن لا يتحرك مطلقا. فلهذا بطلت بالكلمة دون الخطوة، يعني بطلت الصلاة بكلمة واحدة ولم تبطل بخطوة واحدة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مس الحصى: إن كنت فاعلا فمرة واحدة. هذا الحديث متفق عليه. الإنسان في السابق كانوا ما يصلون على سجادة، كانوا يصلون على التراب، فاستأذنه الصحابة في مسح ما يصيب جباههم من الحصى، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت فاعلا، يعني إن كنت ولا بد ستمسح ما على جبينك من الحصى، تمسح مرة واحدة بس، ما تمسح كل مرة في كل سجدة أمسح، في كل سجدة أمسح، لا، هي مرة واحدة لك، مرة واحدة عليه الصلاة والسلام. وأمر صلى الله عليه وسلم بدفع المار، يعني إذا جاء من يريد أن يمر أن يعبر بين يدي المصلي تدفعه، تمنعه، تدفعه أن يمر عليك، خلاص، أن يمر بين يديك. وبقتل الحية، قتل الحية قال صلى الله عليه وسلم: خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، وعد منها الحية والعقرب والغراب الأبقع والحدأة والفأر. هذه الخمسة حتى وإن كنت تصلي تقتلها. كيف جاب؟ سيكون هناك حركة لا تبطل الصلاة. أكثر من ثلاث خطوات لا تبطل الصلاة. لماذا؟ لأنه أمرك الشارع بهذا. وأدار ابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس رضي الله عنهما من يساره إلى يمينه. هذا له قصة، أن ابن عباس قال: بت يوما عند خالتي ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. ميمونة بنت الحارث زوجة النبي صلى الله عليه وسلم هي خالة عبد الله بن عباس. فجاء عبد الله بن عباس وهو صبي صغير ناهز الحلم، يبيت عنده، ينام عنده. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فلما رآه ابن عباس وكان عنده حب للعبادة وحب للدين، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون مباركا وبأن يكون يعلمه الله الحكمة، وقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه وقف عن يساره، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم من أذنه، أمسك بأذنه وأداره وجعله عن يمينه. يبقى هذه حركة ولا ليست حركة؟ تحرك عبد الله بن عباس لكن من أجل الصلاة. نقول يا شيخ النبي هو مشرع، حركته لا يكون مكروه ويكون بالنسبة لمصلحة الإنسان، صح؟ وحركة ابن عباس لحاجه، هذا هو، هو يستدل الان بحركه ابن عباس لا يستدل بحركه النبي صلى الله عليه وسلم. وغمز رجل عائشه في السجود، حينما كان يصلي القيام كان يغمز، يغمز يعني يضرب ضربا خفيفا باصبعه، خلاص، في السجود، وأشار لجابر رضي الله عنه، أشار لجابر وهو يصلي، جاء جابر والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فأشار له النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك في الصحيح، كل هذه أحاديث ثابتة، ولهذا تتمة مرت في شروط الصلاة، مرت تتمة لهذا حينما تكلم في شروط الصلاة عن الطمأنينة، خلاص ذكر هناك بعض هذا الكلام. قال والحدث، الحدث يعني خروج الحدث، خروج الحدث في الصلاة يبطلها عمدا كان أو سهوا. والحدث كما هو معلوم هو كل ما يخرج من قبل أو دبر يسمى حدث. اصطلح الفقهاء على أن الحدث أمر اعتباري يمنع الصلاة حيث لم يرخص، هذا بخلاف النجس، هذا يشبه النجس في الحق، لكنه أمر اعتباري اعتبره الشارع، ليس بالضرورة أن يكون نجسا لكنه يمنع من صحة الصلاة. إذا خرج حدث في أثناء الصلاة من المصلي تبطل صلاته طبعا بالقطع، سواء كان هذا الخروج عمدا أو سهوا، وسواء سبقه أم لا. سبقه يعني خرج سبقا عنه، خرج الريح وهو يصلي سبقا عنه بطلت صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا فسى هكذا، هكذا اللغة فسى من الفسو، والفسو هو خروج الريح، إذا فسى أحدكم في صلاته فلينصرف يعني يخرج، فليتوضأ وليعد صلاته. فهو المعتمد في المذهب، يبقى هو سيخرج منه الريح صلاته باطلة، ما الذي سيفعل؟ سيذهب يتوضأ ويأتي، هل يكمل على صلاته؟ بمعنى رجل وهو يصلي صلى الركعة الأولى كاملة تامة، ثم لما قام إلى الركعة الثانية خرج منه ريح، ذهب ليتوضأ، هو صلى ركعة، فلما ذهب ليتوضأ جاء، هل يكمل صلاته؟ هو صلى ركعة صحيحة، هل يكمل ثلاث ركعات ولا يأتي بأربع ركعات وهو يستأنف؟ يستأنف يعني يعيد، خلافا للأحناف، خلافا للأحناف وخلافا للقول القديم للشافعي. الآن وأنت تدرس المذهب الشافعي لابد أن تعلم أن الإمام الشافعي كان له رأي في هذه المسألة بخلاف ذلك، كان يرى أنه يبني، والبناء هو أنه يعتبر هذه الركعة التي صلاها ثم يكمل عليها ثلاث ركعات. تصلي في الأول وتيسير أمام المصلي، يعني إذا كان هناك مكان فارغ في الصف وتذهب إليه. نعم نعم، ما علاقته بهذه المسألة؟ إذا أنت تصلي في أول الصف ويريد أن يخرج وأنت يسير أمام المصلي، يسير أمام المصلي للضرورة. نعم يسير أمام المصلي لسببين أو لعلتين، أولا للضرورة لأنه انتقض وضوءه، والثاني أن سترة الإمام سترة للمأموم، بمعنى إذا كان الإمام له سترة ويصلي الإمام هنا ووراءه مصلون، من جاء ومشى في صفوف بين صفوف المصلين لا شيء عليه، هو لم يقطع صلاته، لأن الذي يقطع صلاته فقط هو المرور بين يدي الإمام، فالإمام هو سترة المأموم. طيب الشاهد هنا أن مذهب الشافعية فيه قولان قديم وجديد، الجديد أنه يستأنف يعني يعيد تلك الصلاة، والقديم أنه يبني يكمل. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي إنه حسن، يعني هذا الحديث حسن، والإجماع منعقد على ذلك. أي إجماع يا شيخ؟ تقول لك، تقول لنا منذ قليل الإمام الشافعي له رأي قولان في المذهب، أي إجماع يحكيه؟ قال الإجماع منعقد على أنه إذا خرج منه حدث ينقض وضوءه، هذا هو الإجماع، الإجماع على هذه. قال والإجماع منعقد على ذلك في غير الصورة السابقة التي ذكرت في الحديث. انتبه، هو يقول لنا الآن إيش؟ يقول لنا عندنا مسألتين لا يختلط عليك الأمر، عندنا مسألة خروج الحدث، وهي أنه إذا خرج حدث من المصلي وهو في صلاته بطلت صلاته، واحد. الثاني أنه إذا خرج منه حدث في أثناء صلاته فإنه يخرج يتوضأ ثم يأتي، هل يستأنف ولا يبني؟ في خلاف، لذلك قال لك الإجماع منعقد على غير تلك الصورة، على غير صورة الإيه التي حدث فيها الخلاف. واضح؟ فهمتم هذا ولا ما فهمتم؟ في غير هذه الصورة السابقة اللي هي المذكورة في الحديث، في الدورة السابقة السابقة في غير صورة السبق، السبق عندك السبق؟ في غير صورة السبق اللي هي الصورة التي ذكرت في الحديث، خلاص؟ أو التي ذكرت قبل ذلك، سبقه الحدث، إذا سبقه الحدث يعني خرج رغما عنه. ولهذا تتمة مرت في شروط الصلاة. قال من المبطلات كذلك وحدوث النجاسة وانكشاف العورة. إذا تعمد إصابة النجاسة، إصابة يعني ملامسة، خلاص تعمد أن يلامس النجاسة التي هي غير معفو عنها. النجاسة عندنا على قسمين، هي نجاسة والشافعية يعتبرونها نجاسة، لكن يقول عندنا نجاسة معفو عنها، نحن نعترف أنها نجاسة خلاص ونقر بذلك، لكن عفى عنها الشارع، يعني تسامح فيها، سهل فيها، تصح معها الصلاة. وهناك نجاسة لا تصح معها الصلاة. قال حدوث نجاسة، إذا أصابته نجاسة فغير معفو عنه بطلت صلاته، كما لو تعمد الحدث. كما هذه كاف القياس، يعني مثل، هذه قياسا على هذه المسألة، من خرج منه الحدث تبطل صلاته، وكذلك من أصاب النجاسة تبطل صلاته. وأما المعفو عنها مثل ماذا؟ قال مثل أن قتل قملة. القملة هي الحشرة التي تكون في الشعر، هناك حشرة صغيرة تكون في الشعر تسمى قملة. ماذا تسمونها عندكم؟ هذه القملة إذا قتلها في الصلاة، القملة إذا قتلها في الصلاة نجاسة، خرج منها نجاسة، لكن نجاسة صغيرة قليلة عفى عنها الشارع، تسامح فيها، لا تبطل الصلاة، خلاص. فإذا قتل قملة ونحوها، قتل برغوثا، قتل قملة برغوث الذي يكون في الثياب وفيه دم، فلا تبطل صلاته، لأن دمها معفو عنه، هذا دم معفو عنه. كذا قال البندنيجي، البندنيجي من أصحاب الوجوه في المذهب، قال هذا معفو عنه، هذا مسامح فيه خلاص، وهي نجاسة لكن تسامح فيها الشارع. وإن وقعت عليه نجاسته، يعني هو يصلي ووقعت عليه نجاسة، ما صورته؟ من يعطيني مثالا على وقوع نجاسة؟ ماب الريح طار الريح بنجاسة فوقعت عليه، طائر يطير في السماء وأوقع روثه فوقعت عليه. عند الشافعية أنه روثه نجس، صح؟ وهو يصلي هذا يحدث، صح؟ وربما يحدث الإنسان وهو في المسجد، هناك حمامة في المسجد تطير وتقف ثم تجد مرة واحدة تقع عليك نجاسة، ما حكمها هذا؟ قال لك وإن وقعت عليه نجاسة مضرة، إن نحاها في الحال، نحاها يعني أبعدها، التنحية هي الإبعاد، أبعد هذه النجاسة في الحال، خلاص لا شيء عليه وصلاته صحيحة، بأن نفضها لم تبطل. نفضها يعني بيده، هذا هو النفض، الإبعاد باليد ونحوها، لتعذر الاحتراز عن ذلك. هذا يصعب، هناك صعوبة في أن تقول لي كلما تدخل مسجد تضمن يقينا ألا يقع عليك مثل هذا، في صعوبة، فعفى عنها الشارع، إن نفضها عن قرب لا شيء فيه وصلاته صحيحة، مع أنه لا تقصير منه، هو لم يقصر في شيء، هو رجل وقف في الصف خلف الإمام فإذا بهذا الطائر قد روث عليه، لم يكن منه أي تقصير. الصورة الثانية، بهذه الصورة إن وقعت منه نجاسة، وقعت عليه نجاسة، إن نحاها عن قرب فصلاته صحيحة. وفارقت هذه الصورة الخاصة سبق الحدث. طيب، لقائل أن يقول أنتم منذ قليل تقولون الشافعية سبقه الحدث، رجل وهو يصلي سبقه الحدث بدون تقصير منه، يعني واحد واقف وفجأة خرج منه إيه بدون ما يملكه، بدون ما يريد، بدون ما يطلب، بدون ما يقصد، صلاته صحيحة ولا باطلة؟ باطلة. إذا خرج سبق أو الحدث، طب مثلها هذه واقف وسقطت عليه الرؤوسة بدون ما يقصد، بدون ما يطلب، بدون ما يريد، بدون ما يكون له غرض، صلاته باطلة أيضا. لماذا تقولون هذه تختلف عن تلك؟ قال لا، هناك فرق. ما الفرق؟ أن هذه خرجت من داخل إلى خارج، صح؟ وهذه جاءت من خارج إلى داخل. واحد. اثنين، هذا حدث وهذا نجس، صح؟ هناك فروق بينهم. قال هناك فرق. أحسنت. هذا قائم بالبدن وهذا منفصل عنه، يبقى عندي فوارق، ومع الفارق لا يصح القياس. إذن يقول لك إذا أراد أن ينقض القياس يقول لك هذا قياس مع الفارق. قياس مع الفارق يعني إيه؟ يعني لا يصح القياس. أنت تقيسني قال قياس مع الفارق، أو تقول هذا قياس مع الفارق. طب فيه قال وفارقت هذه الصورة الخاصة سبق الحدث لأن زمن الطهارة يطول. هذا من الفوارق أيضا، زمن الطهارة، زمن الطهارة من الحدث يطول عن زمن الطهارة من النجس، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن الطهارة من الحدث طهارة حكمية، والطهارة من النجس طهارة عينية. إيش هذا الكلام؟ لا، لابد أن تفهمه. يبقى إذن عندي في الحدث طهارة يزيد وقتها، هو خرج منه ريح من مكان معين، هل هو مطالب بأن يغسل هذا الموضع فقط ولا بأن يتوضأ وضوءا كاملا؟ وضوء كامل. يبقى نقول هنا تطول المسافة، سيغسل وجهه ويغسل يديه إلى المرفقين ويمسح بعض رأسه ويغسل رجليه، هذا أقل ما يمكن، أقل ما يمكن عند الشافعية مسبوقا بالنية اللي هي الوضوء. طب بالنسبة للنجاسة يكفيه غسلها فقط، لا يفعل أكثر من ذلك. يبقى إذن طهارة النجس وقتها قصير، طهارة الحدث وقته طويل، هذا فرق. كان هو يرى الوقت الذي يطول بين رفع النجاسة العيني ورفع النجاسة الحكمية، صح؟ بالوقت يعني، بالوقت، بالزمن. قال عندي فرق بينهما، عندي في نجاسة الحدث الوقت سيطول، سيفعل أعمال كثير، أربع أعمال خلاص اللي هي الوضوء مسبوقا بالنية، ولكن في النجاسة لن يفعل إلا عملا واحدا فقط، يأتي بالماء ويزيل هذه النجاسة فقط، صح؟ إذا فرق. قال وأما انكشاف العورة، الآن خلاص أنهى قضية الحدث وأنهى قضية النجس، يتكلم عن انكشاف العورة. الشافعية من أصعب المذاهب في موضوع انكشاف العورة، أصعب المذاهب. ولذلك الذين يقولون أن مذهب الحنبلي أصعب في الطهارة، لا، مذهب الشافعية هو أصعب، أصعب المذاهب. لماذا؟ لأن في هذه المسألة مثلا انكشاف العورة عند الحنابلة يفرقون بين الانكشاف الكبير والانكشاف القليل، وبين طول الفصل وبين قلته. أما الشافعية يقولون أي انكشاف قليلا كان أو كثيرا. قال وأما انكشاف العورة فإن كشفها يعني أظهر جزءا منها عمدا بطلت صلاته، خاص يعني هو يصلي جزء من عورته متعمد، انتبه لقضية التعمد، تعمد أن يظهر جزءا من عورته، وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، والركبة والسرة ليست من العورة على الصحيح، يبقى هو أظهر جزءا من العورة ولو قليل متعمدا، كأن أنزل البنطلون مثلا أو أنزل الإزار فبدت ما تحت سرته، صلاته باطلة في الحال إذا كان متعمدا. وإن أعادها في الحال لأن الستر شرط، الستر هو فعل الستار بالكسر، أما الستر بالفتح فهو الستارة نفسه، ده الفرق بين الستر والستر. الستر بالكسر هو فعل الستارة، فعل الستر، خلاص. فستر العورة شرط، إن أنا أسترها، فإذا هو كشف العورة متعمدا، كشف جزءا من العورة، قلت لك يلبس بنطلون فأنزل البنطلون قليلا فظهر ما تحت السر، جيد. ما الحكم عند الشافعية؟ نقول له سؤال واحد فقط، متعمد؟ أنت متعمد ولا غير متعمد؟ قال أنا متعمد، ما حكم صلاتي؟ باطل. قال أنا عدتها مباشرة، يعني أول ما أظهرتها رفعته مرة ثانية. نقول وإن أعدته مباشرة، لماذا؟ لأن الستر شرط. جيد. وقد أزاله بفعله، هو الذي أزال هذا الشرط، وقد أزاله، الضمير يعود إلى الشرط، وقد أزال الشرط بفعله هذا الشخص، فأشبه ما لو أحدث، فأشبه ما لو تعمد خروج الحدث. استطلوا صلاة. طيب إذا هو كشفها ناسيا أو جاهلا غير متعمد، أو كشفت رغما عنه، جاء الريح كشفها، جاء الريح رفع ثيابه فظهر ما فوق ركبته، الريح والرياح هي التي فعلت هذا، وإن كشفها الريح فاستتر في الحال، يعني أول ما كشفها الريح هو سترها في الحال، سعى لستر عورته لتطهر، لأنه ليس بفعله. واضح؟ وكذا لو انحل الإزار، إزار هو ما يلبس أسفل البدن، في الحج والعمرة يلبسون إزار ورداء، رداء على الكتف يغطي أعلى البدن، وإزار يغطي أسفل البدن. انحل الإزار، انفك الإزار، خلاص ستظهر عورته. إذا انحل الإزار المربوط، انحل فك سيقع وستظهر عورته. قال انحل الإزار أو تكت اللباس، تكت اللباس هي مثل ما يفعله الناس الآن، التكة، التكة أو التكة، هذه الأشياء التي يربط بها البنطلون، مثل الذي يفعل مثل الحذاء، مثل الحذاء، لكن بشرط أن لا يكون على شكل الزنار الذي هو لباس اليهود والنصارى. فهذه تكة، أو مثلا مما يفعل اليوم مثلا أزرار، زرار، يعني أزر هذا البنطلون بزرار أو بمثل السوستة هذه، فأعاده عن قرب فلا تطهر. إذا انحلت تكة الإزار فانكشف جزء من العورة، أو انحل الإزار أو انحل تكة رده في الفورة لا تطهر صلاته. انحل يعني فك، كما ذكرنا في النجاسة، كما ذكر هذا في الإيه؟ أين ذكر؟ قبل قليل، قبل قليل ذكر لنا النجاسة لما وقعت عليه وهو يصلي، خلاص نجاسة وقعت عليه ونفضها عن قرب، قلنا ماذا؟ صلاته صحيحة ولا باطلة؟ صحيح. هنا كذلك إذا كان إذا ستر عنه. قال الإمام، ويقصد بالإمام من؟ الحرمين. من الحرمين؟ كيف؟ ماذا الإمام؟ الإمام من؟ لماذا؟ الشافعي. الإمام من؟ لا، الإمام هو إمام الحرمين. الإمام في الفقه في المذهب الشافعي إذا ذكر الإمام فهو إمام الحرمين، صاحب الورقات في أصول الفقه، أبو المعالي الجويني، وسمى إمام الحرمين لأنه صلى في الحرمين الشريفين لمدة 20 عاما، كان إماما هناك. طب لماذا تقولون عنه الإمام؟ وأين إمامكم الشافعي؟ نقول الشافعي لرفعة قدره، نقول الإمام الشافعي، مضيف الشافعي، مضيف الشافعي. إذا ما نقول إمام بس، لا، نقول الإمام الشافعي رضي الله عنه. لكن إمام الحرمين نقول الإمام، هذا إذا ذكر في الفقه. أما إذا ذكر في أصول الفقه فالإمام هو من؟ هو الفخر الرازي. يبقى عندنا في الفقه، فقه الشافعية، إذا ذكروا الإمام فهو إمام الحرمين، وإذا ذكروا الإمام في أصول الفقه فهو فخر الدين الرازي، يقولون عنه الإمام. خلاص؟ قاضيان أبو الطيب أبو الطيب وقاضي الموردي. قال الإمام وحد الطول مكث محسوس. هنا يعطيك ملمحا فقهيا. الإمام يقول الله أنت لماذا تقولون إذا كشفت العورة عن قرب وأعادها صلاته صحيحة، لكن إذا طال الزمن صلاته باطلة؟ طب حد الطول كيف نعرف؟ قال حد الطول مكث، يعني إقامة محسوسة، إقامة ملموسة نشعر بها، كأنه كشفت عورته ثم انتظر قليلا، صمنا عادة. يبقى هذا مكس، هذا طويل ولا قصير؟ طويل، لأنه مكس إقامة محسوسة، إقامة وشعرنا بها، وليست إقامة لا نشعر بها، لا، إقامة شعرنا بها، كأنه انكشفت عورته ثم جلس يفكر في شيء آخر ثم نقول صلاتك باطلة، طال الوقت خلاص. ولذلك يعبر بعض الفقهاء في المذهب أنه إذا انكشفت عورته فأعادها فورا، هذه هي الفورية، أعادها فورا بدون انتظار، لكن إذا انتظر صلاته باطلة. قال وتغيير النية، هذا من مبطلات الصلاة، أن يغير نيته يحولها. وفيه مسائل، الأولى في مسائل تدخل تحت تغيير النية. المسألة الأولى، إذا قطع النية، مثاله أن نوى الخروج من الصلاة وهو يصلي، نوى أن يخرج، نوى بقلبه ولم يفعل ببدنه، وإنما نوى بقلبه أنه هو سيخرج من الصلاة، الباب يطرق فأنا أصلي سأخرج من الصلاة، قلبي قال هذا، قلبي ناداني قال اخرج يا محمد من الصلاة، نوى بقلبه أن يخرج من الصلاة، بطلت صلاته في الحال بلا خلاف في المذهب، بلا خلاف داخل المذهب، لأن من شرط النية بقاءها، لأن من شرط النية بقاءها، خلاص شرط النية إيه؟ بقاءها، واضح؟ وقد زالت، لأن من شرط النية بقاؤها وقد زالت، زالت النية وزال هذا البقاء، أزالها هو، غيرها، قطعها. وهذا بخلاف من نوى، من لو، ما لو نوى الخروج من الصلاة. قال لك هناك فرق بين الصلاة والصوم. الصلاة أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتبة بالتسليم، وقت محصور محدد قليل، الصيام طويل، والصيام إمساك عدم حركة، الصيام كذا عدم حركة، لم يتحرك ولا يفعل شيء، فقط يمتنع. قال لو أنه نوى الخروج من الصوم، لو أنه نوى، لو أنه نوى الخروج من الصيام، هل يبطل صومه؟ لا يبطل صومه، لا يبطل صومه، بالنية، بالنية. هو إذا نوى الخروج من الصلاة بطل الصلاة. إيه؟ لا بس أنا هذا حوالي. أنا مقولة. نقبل؟ لو نوى الخروج من الصلاة بطل الصلاة. طب لو نوى الخروج من الصيام لم يبطل صيامه. ما الفرق؟ قال لك هناك فرق. الصيام وقته طويل، الصيام إمساك، الصيام عدم حركة، والصلاة وقتها قصير، والصلاة حركات وأقوال. واضح؟ هذا هو الفرق. بخلاف ما لو نوى الخروج من الصوم حيث لا يبطل على الأصح، لا يبطل الصوم على الأصح في النفس. سبع خلاف بين أصحاب. أحسنت، الأصح خلاف بين الأصحاب. والفرق، فرق بين الصلاة والصيام، أن الصوم إمساك فهو من باب التروك، والأصل في التروك عدم النية، فلا تؤثر النية في إبطاله، بخلاف الصلاة فإنها أفعال مختلفة لا يربطها إلا النية، فإن زالت زال الربط. عندك أفعال مختلفة في الصلاة، قيام، ركوع، سجود، هذا الاختلاف ما الذي يربطه؟ ما الذي ينظمه في نظم واحد؟ النية. من باب التروك لا، ماذا قلت؟ التروك لا، من باب التروك إذا كان من باب التروك لا تدخله النية، التروك لا يدخله النية، الأصل في التروك عدم دخول النية فيها أصلا، وإنما شرعت النية في الصيام لأنه عبادة، خلاص، ولوروده في الحديث لا صيام لمن لم يبيت الصوم من الايه، من الليل، فهو قال لك تبييت النية من الليل، أمرنا بالنية فيه، لكن الأصل في التروك عدم النية، أنت غير مطالب بالنية. حينما تزيل النجاسة هل أنت مطالب بنية؟ لا، لكن حينما تتطهر تتوضأ أنت مطالب بالنية. لكن في باب الصوم كيف يصور يا شيخ؟ من باب التروك تروك يعني أطعمة وطعام وشراب لا التروك بمعنى الترك معنى عندك فعل أو ترك فعل كالصلاة هذا فعل الصيام ترك تركت الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس الثانية مسألة الثانية لو نقل النية من فرض إلى فرض صورة الآن أنا أصلي الظهر أو أصلي العصر نويت صلاة العصر وأنا في أثناء الصلاة تذكرت أني لم أصلي الظهر فقلت خلاص لا عليك سأحول النية من العصر إلى الظهر أجعلها يا ربي من العصر إلى الظهر هل يصح هذا؟ لا يصح لأنه نقل النية من فرض إلى فرض فنقل النية من فرض إلى فرض مبطل قال لو نقل النية من فرض إلى فرض آخر أو من فرض إلى نفل فالأصح البطلان فالأصح الإيه؟ البطلان خلاص؟ فالأصح بخلاف العلماء أن هذه الصلاة باطلة إذا نقل النية من فرض إلى فرض أو من فرض إلى نفل طيب ومنهم من قطع ببطلانها قطع يعني جزما لم يذكر فيه خلافا في المذهب الثالثة إذا عزم على قطعها العزم أشد من القصد العزم شيء أكبر من القصد من مطلق القصد القصد الإرادة ربما وأنا جالس الآن أنوي أن أصلي المغرب إن شاء الله في مسجد المعصراوي نويت هكذا قصد هذا يسمى مطلق القصد لكن لا أقول نويت أن أصلي أقول وأنا جالس الآن أني نويت أن أصلي المغرب هناك هذه لا تسمى نية يكون مرتبط بالفعل أحسنت مرتبط بفعل مقترن به معه في مقارنة لا بد من مقارنة الفعل بإيه؟ بالقصد ويساوي النية العزم يبقى العزم هو النية المقصود هنا بالعزم النية عزم على قطعها على قطع النية مثل أن جزم في الركعة الأولى أن يقطعها في الثانية بطلت في الحال هو في الركعة الأولى وهو يصلي الركعة الأولى جزم وعزم أنه لما يأتي الركعة الثانية سيخرج من الصلاة سيفتح الباب ويخرج من الصلاة يبقى نقول لو بطلت الآن كان معلقا معلقا مثلا أي شيء القضية أنه عزم على ذلك خلاص بطل الصلاة بطل إذا وصل في الثانية أو من أولها من أولها من أول ما عزم بطلت في الحال لقطعه موجب النية وهو الاستمرار إلى الفراغ ما معنى موجب؟ سبب يعني موجب يعني السبب في النية خلاص والشرط في النية شرط النية أنه يستمر إلى أن يفرغ من الصلاة الرابعة إذا شك حدث عنده شك هل يقطعها هل يقطع الصلاة أو مثل أن تردد حدث عنده تردد هل يخرج من الصلاة ليفتح الباب ولا لا يخرج بطل لماذا؟ لأن شرط النية الجزم القاطع لأنك ستصلي وستكمل هذه الصلاة إلى آخره لأن الاستمرار الذي اكتفي به في الدوام قد زال بهذا التردد خلاص؟ بهذا التردد أي الحدث قال إمام الحرمين ولم أرى فيه خلافا أي في المذهب لم يرى فيه خلافا في الايه في المذهب الحكاية في المذهب قال الإمام اللي هو إمام الحرمين برضه وليس من الشك عروض التردد بالبال بالذهن عرض له التردد هناك فرق بين نية القطع وعروض التردد كأنها لما كما قلنا أن الذي يحدث في النفس البشرية خمسة أشياء هاجس ثم خاطر ثم حديث النفس ثم الهم ثم العزم هذه خمسة أشياء تحدث بالنفس ممكن وأنت تصلي يحدث لك خاطر أو هاجس هاجس هذا أقل من الخاطر يعني يأتي الشيطان يذكرك بشيء هذا هاجس معفو عنه لا تلتفت إليه خاطر بدأ يدور في ذهنك ويتحرك وتفكر فيه هذا خاطر بدأ يستقر هذا التفكير ويزداد هذا حديث النفس بدأ يزداد حتى فهم كل هذا يحدث بالنفس هب أن إنسانا حدث له مثل هذا الخاطر أو هذا الهاجس، نعفو عنه، نعفو عنه، ليس هذا تردد. كأن جاء لك خاطر خلاك تخرج من الصلاة لأجل أن تفتح الباب، هذا لا شيء، صلاتك صحيحة، أكمل صلاتك. فإذا شك، فإذا قال قال الإمام: وليس من الشك عروض التردد بالبال بالذهن كما يجري للموسوس. الموسوس هو الذي وقعت عليه الوسوسة، لا نقول الموسوس ولا يوسوس، وليس اسم فاعل، إنما هذا اسم مفعول، الذي وقعت عليه وسوسة، وسوس الشيطان، اجتهد الشيطان عليه وأخذ يشغل مكنته يعني آلته حتى يخرجه من الصلاة. بعض الناس هكذا عنده وسوسة، فإنه قد يعرض بالذهن تصور الشك، يأتي إليه الموسوس، الشيطان يقول له: أنت شككت في صلاتك، أخرج منها، بطلت في الحال. هذا لا يلتفت إليه، صلاته صحيحة، أكمل صلاتك. وما يترتب عليه فهذا لا يبطل. تصور الشك يعني أنه يأتي الشيطان يقول له: يا أيها الموسوس، أنت شككت في صلاتك، ويترتب على هذا أثر ذلك، نتيجة لهذا صلاتك باطلة، أخرج من الصلاة. هذا لا تبطل صلاة، تقول له: اخسأ يا ملعون، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، صلاتي صحيحة، ويكمل الصلاة. هذا الموسوس. قال: واستدبار القبلة، هذا مبطل للصلاة. إذا استدبار يعني جعل القبلة تجاه الدبر، عندك قبل هو ما تواجهه بوجهك، دبر ما تعطيه ظهرك، هذا دبر. استدبار هي جعل القبلة في دبري، في خلفي. قال: إذا استدبر القبلة بطلت صلاته. إذا استدبر القبلة يعني جعلها خلفه، بطلت صلاته في الحال، كما لو أحدث. لاحظ يعني دائما يذكر لك كما كما كما كما، قياس. كل هذا يشير لك إلى أن دليل هذه المسألة هو القياس، دليله هو القياس، كما إذا أحدث، كما مر معنا في الحدث. شيخ، العلة بين استدبار القبلة وخروج الحدث ما هو علة القياس؟ شرط، شرطية، أن هذا شرط وهذا شرط، هو عليه وضوء ويعود الصلاة يعني من أول. أما استدبار يعني نعم بطل صلاته لا يتوضأ، نعم لا يتوضأ، لكن لا يعيد إلى القبلة، بطل صلاته ويرجع يعود إلى الصلاة. كما لو أحدث، إذ المشروط هو الشرطية، الرابط بينهما الشرطين. المشروط يفوت بفوات شرط، بفوات شرطه عندك؟ شرطه ليس عندي شرطه، يعني بفوات شرط، لم يذكر الهاء الضمير، لكن شرطه أصول. يبقى المشروط ليس تسكين، هو حذف حرف الهاء الضمير. المشروط يفوت بفوات شرطه، هذا قاعدة مهمة، خلاص. يبقى المشروط يفوت بفوات شرطه، وهذا هو أصل الشرط. الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، خلاص هو نفس الشرط، تحقق معناه. وقد تقدم في فصل استقبال القبلة فروع مهمة فلتراجع، فروع مهمة في قضية استقبال القبلة، وقضية أنه إذا قام وهو يصلي فانحرف عن القبلة، المقصود هو الانحراف بالصدر، ذكر هناك فروع مهمة جدا تراجع. قال: والأكل والشرب والقهقهة والردة، هذه كلها مبطلات. من مبطلات الصلاة الأكل والشرب، لأنه إذا بطل الصوم به فهو لا يبطل بالأفعال فالصلاة أولى، وهو لا يبطل بالأفعال فالصلاة أولى. إيش هذه المسألة؟ المسألة هذه استخرج منها الفقهاء ضابطا مهما، قالوا: كل ما أبطل الصوم أبطل الصلاة ولا فرق، كل شيء يبطل الصيام يبطل الصلاة. يبقى يبطل الصيام الأكل، يبقى يبطل الصلاة، يبطل الشرب يبطل الصلاة، يبطل الصيام الجماع يبطل الصلاة، خروج المني يبطل الصيام يبطل الصلاة. يبقى كل ما أبطل الصيام أبطل الصلاة ولا فرق، فيش فرق بينهم، بين الاثنين، خلاص. قال هنا: لأنه إذا بطل الصوم به، أي بالأكل والشرب، وهو لا يبطل بالأفعال، والصوم هذا مبناه على الخفة لأنه من باب التروك، وإذا فعلت أفعالا كثيرة لا يبطل، إذا أنا وأنا صائم تحركت ثلاث خطوات ووثبت عشر وثبات، هل يبطل صومي؟ صومي صحيح. ما شأن الصوم؟ ما شأن الصوم بالحركات؟ إذا كان الصوم اللي هو لا تبطله الحركة يصح أو يبطل بالإيه؟ بالأكل والشرب. فما بالك الصلاة التي تبطل بالحركات؟ يبقى من باب أولى تبطل بالأكل والإيه؟ والشرب. خلاص؟ فالصلاة أولى. يبقى هنا استعمل قياس الأولوي، القياس الأولوي بين الصلاة والإيه؟ والصيام. ولأنه يعد معرضا عن الصلاة من أكل أو شرب وهو يصلي. طبعا هنا مذهب الشافعية أقوى المذاهب أيضا وأشدها تحريا. لماذا؟ لأنه لم يفرق بين النفل والفرض. قال لك صلاة باطلة، يصلي نفل أكل صلاة باطلة، يصلي فرض أكل صلاة باطلة. بخلاف الحنابلة، الحنابلة يفرقون بين الفرض والنفل، يفرقون. ففي النافلة يجوزونها، لكن الشافعية لا، أكل أو شرب بطلت صلاته. قال يبيحون، نعم يجوزون. ولأنه يعد معرضا عن الصلاة، إذا أكل وشرب وأنا أراه أقول هذا لا يصلي، هذا يأكل، صح؟ يبقى إذن الذي يراه ينظر إليه من خارج وهو يأكل ويشرب معناه أنه لا يصلي. إذن المقصود من العبادات البدنية تجديد الإيمان ومحادثة القلب بالمعرفة والرجوع إلى الله تعالى، والأكل يناقض ذلك كله، كل هذا يناقض. مع معنى هذا الكلام معناه أن أنت في العبادة، في أثناء العبادة لا بد أن تكون هذه الأمور متحققة، خشوع لله عز وجل، تحديث بالإيمان، الرغبة فيما عند الله، والأكل يناقض ذلك. لا يقول لنا أحد الناس، أحد الناس والله ولا أقول أتفكر في الأكل، سبحان الله هذا طعام جميل، سبحان الله، لا، لأن الأصل في الأكل هو إشباع الرغبة خلاص وسد الشهوة. ذلك إذا علم فليرجع. والأكل يناقض ذلك، يناقض كل هذه الأعمال اللي هي الأعمال المطلوبة في الإيه؟ في العبادات البدنية. العبادات البدنية كالصلاة والصيام والحج. وهذا إذا كان عامدا. فإن أكل ناسيا أو جاهلا بالتحريم، جاهلا عذر بالجهل. طب عذر بالجهل، أي واحد يدعي الجهل؟ لا، ليس كل واحد يدعي الجهل ويقبل منه. الذي يدعي الجهل ويقبل منه فقط الذي هو جاهلا بالتحريم لقرب عهده بالإسلام، يعني لسه أسلم امبارح، بالأمس أسلم، جاء اليوم قال أنا لا أعرف أن الصلاة لا نأكل فيها، كنت أظن أن الأكل لا يبطل الصلاة، يبقى هذا جاهل، بطل صلاته بالأكل، ونقبل منه الجهل، والجهل هنا في حقه عذر. أما رجل نشأ في وسط المسلمين ويرى المسلمين ليل نهار يصلون، أو بعض المسلمين ليس كلهم يصلون، ويأتي يقول أنا لا أعرف أن الأكل يبطل الصلاة، نقول هذا لا يقبل منه، لا يقبل منه الجهل. لذلك الجهل، ليس كل من يدعي الجهل يقبل منه، لابد أن الذي يدعي الجهل ويقبل منه هو من كان مقبولا منه هذا العذر، كمن نشأ ببادية بعيدة، رجل في أدغال إفريقيا، في وسط أواسط إفريقيا، ما زالوا لا يعرفون الملابس، يغطون يعني عورتهم المغلظة فقط، وقال أنا لا أعرف الله أن الأكل يبطل، نصدق ولا نصدق؟ نصدق، هذا يقبل منه. لكن نشأ في وسط المسلمين، نشأ في الشيشان أو نشأ في داغستان، يقول أنا لا أعرف أن الأكل، نقول له كيف؟ أنت تضحك على نفسك، أنت وسط المسلمين، خلاص معلوم من الدين بالضرورة أن هذا يبطل الصلاة. قال أو كان جاهلا بالتحريم لقرب عهده بالإسلام ونحوه كما مر في شروط الصلاة، هذا ضابط، يعني هذه قاعدة كبيرة في الجهل، فلا تبطلك الصوم. يبقى إذا من أكل ناسيا، أكل جاهلا ويقبل منه الجهل، صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. وهذا إذا كان قليلا، إذا كان الأكل قليلا. فإن كثر فالأصح البطلان. شو المسألة؟ يبقى أنا عندي من أكل متعمدا صلاته باطلة قليلا كان أو كثيرا. طب من أكل ناسيا أو جاهلا؟ نقول هنا تفصيل، إذا كان أكله ناسيا أو جاهلا قليلا صلاته صحيحة، كثيرا هذا ينقض معنى الصلاة، فالأصح البطلان صلاته باطل حتى وإن كان جاهلا طالما أنه أكل كثير بقى يعني أخذ يأكل أكلا طويلا. قاعدة الصوم ما يكون ماشي مثل الصوم الصوم لا يبطل لا يبطل إذا أكل نسيع إذا حتى كسر يعني حتى كسر صح أما الصلاة يبطل صح أحسنت هذا صح ليس في هيئة الصلاة لأن الصلاة لها هيئة مخصوصة تذكره بالعبادة أما الصوم ليس له هيئة ترك كل ما يبطل الصوم يبطل الصلاة صح ولكن فرضا كل ما يبطل الصوم يبطل الصلاة فرضا لا عكسا يعني هي فرضا لا عكسا وهذه ستأتي معكم في الأصول دائما يقول لك هذه علة هذه علة نعمل بها فرضا لا عكسا نعمل بها فرضا وعكسا ما معنى فرضا وعكسا هذه القضية أحيانا بعض الطلبة لا يعرفونها جدير من جهة واحدة فرضا يعني استمرارا في جهة الإيجاب وليس النفي فأقول كل ما أبطل الصوم أبطل الصلاة هذا في جهة ماذا في جهة هذا ليس عكس لا عكس فيه فليس كل ما لا يبطل الصوم لا نفيه لاحظ لا يبطل الصوم لا يبطل الصلاة لا عكس هذا هو العكس العكس هو الذي يمسك بطرف العدم والطرد هو الذي يمسك بطرف الإيجاب فإذا فرضا لا عكس كل ما أبطل الصوم أبطل الصلاة فرضا لكن كل ما لا يبطل الصوم كالأكل والشرب ناسيا هذا لا يبطل الصوم صح ولا لا رجل أكل وشرب ناسيا وأكل طويلا كثيرا لا يبطل صومه لكن تبطل صلاته لأننا نقول كل ما أبطل الصوم يبطل الصلاة ولا عكس ولا إيه ولا عكس يعني لا يستمر هذا في الطرد لا يستمر في العكس قال وهذا إذا كان قليلا فإن كثر فالأصح البطلان قال القاضي حسين صاحب التعليق القاضي حسين هذا كان من أكابر الشافعية الكبار قال القاضي حسين إن أكل أقل من سمسمة لا تبطل شوفوا بدأ يحدد بماذا سمسمة تعرف السمسم السمسمة الصغيرة قال سمسمة واحدة حبة سمسم أقل منها لا تبطل صلاة لأن هذا في حيز القليل حيز القليل هذا في حيز العدم سمسمة قال إن أكل أقل من سمسمة لا تبطل هذا قاله القاضي حسين تفقها من نفسه طيب وفي السمسمة أو قدرها وجهان عندي وجهين في المذهب في السمسمة وقدر السمسمة قدر السمسمة من أي طعام آخر عندي وجهان الصحيح البطلان عجيب يبقى إذا أنتم حددتموها بالسمسمة لماذا أيها الفقهاء لماذا تحددون بالسمسمة وأقل من السمسمة وأكثر من السمسمة قالوا نحن ننظر إلى الغالب وننظر إلى النادر فالنادر عندنا لا عبرة به القاعدة تقول النادر لا حكم له ولا عبرة به أقل من السمسمة هذا نادر ندور الأندرين خلاص لا عبرة به كأنك لم تأكل شيء قال والشرب كالأكل لأن كلاهما يجمعهما الطعم الطعم هذا الشرب طعم طعام والشرب كالأكل وأما القهقهة وهي الضحك يبقى الآن هو تكلم عن الأكل والشرب وأنهى بدأ يتكلم عن القهقهة ما معنى القهقهة الضحك بصوت ها ها ها ها هكذا تسمى قهقهة وأما القهقهة وهي الضحك طبعا قوله القهقهة هي الضحك خطر غير متعمد قال إن أكل أقل من سمسمة لا تبطل إن أكل متعمدا قد حسين تكلم عن التعمد عن التعمد إن أكل متعمدا مثل بقايا الأسنان أحسنت ما بين الأسنان من كان بقايا الأسنان ربما يكون أكثر من السمسمة فحدوه بالسمسمة بدأ يتكلم عن مسألة التالية قال وأما القهقهة قال القهقهة وهو الضحك وهي الضحك طبعا هذا ليس بدقيق نقول القهقهة هي الضحك بصوت ضحك مصحوب بصوت أما إذا كان ضحكا بلا صوت فصلاته صحيحة الزان ضحك ابتسم نقول ابتسم ضحكا ولم يخرج منه صوت صلاته صحيحة فإن تعمد ذلك بطلت صلاته لماذا؟ لأنه ينافي العبادة. ضحك مع الصوت، مع ارتفاع الصوت، هذا ينافي العبادة، ضد العبادة فيبطلها. وهذا إذا بان منه حرفان، ظهر منه حرفان من الضحك، من الضحك بصوت، وظهر مع الصوت حرفان، حرفان من حروف اللغة العربية 28 حرف، هذه الألف باء تاء ثاء، بدأ منه حرفان ها ها، حرفين ها ها ها ها، أربع حروف. إذا ظهر منه حرفين، فإن لم يبن، إن لم يظهر منه حروف فلا تبطل، لأنه ليس بكلام. إذا بطلان القهقهة عند الشافعية ملتحق ببطلانها بالكلام، خلاص. وقد ضر لهذا تتمة في شروط الصلاة. وأما الردة والعياذ بالله، وهي ترك الإسلام، وهي قطع الإسلام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا الإسلام حتى نلقاه. وأما الردة وهي قطع الإسلام، انتبه بقى لهذه المسألة المهمة جدا، قطع الإسلام إما أن يكون بفعل، وإما أن يكون بقول، وإما أن يكون بنية باعتقاد. قطع الإسلام يكون بأحد هذه الأمور الثلاثة. ولذلك أخطأ أحد المعاصرين الكبار، شيخ من المشايخ رحمه الله، وهو الشيخ الألباني رحمه الله، أخطأ في هذه المسألة بأن قرر بأن الشخص لا يكون مرتدا إلا إذا اعتقد. هذا خطأ، هذا خطأ قاطع، لأن الردة كما تكون بالاعتقاد تكون باللسان، وتكون كذلك بالفعل. ننتبه، خلاص. ورد عليه، وهي قطع الإسلام إما بفعل، كأن سجد في الصلاة لصنم أو الشمس، سجد للصنم، سجد وأراد الصنم، مش هو كان الصنم أمامه وهو لا يراه فسجد له، لا، سجد وهو يراه، سجد له، يبقى هذا ارتد قاصدا إياه، يبقى هذا فعل. أو للشمس، أو سجد للشمس. أو قول كأن ثلث كما يفعل النصارى. أو اعتقاد كأن فكر في الصلاة في هذا العالم، بفتح اللام، فاعتقد قدمه، اعتقد أن العالم قديم. لا أول له يعني؟ لا، انتبه، فهذا مسألة عقادية، لا تدخلنا في العقيدة بارك الله فيك. يبقى مسألة قدم تختلف عن الأول له، هذه مسألة وهذا مسألة، هناك فرق بين أن يقول العالم، أن يقول الشخص أن العالم قديم، قديم أي أنه ليس بمخلوق مسوي للخالق، وبين أن يقول أن العالم لا أول له، أو هناك حوادث لا أول لها. اسأل الشيخ الإسلام ابن تيمية الذي صنف فيها رسالة وهي حوادث لا أول لها، وانتقدوا عليه وطعنوا فيه وفي إيمانه بسبب هذه المسألة، وله فيها وجاهة كبرى. شاهد فرق بين القدم والأول ولا أول. فهنا قال اعتقد هكذا، اعتقد قدم العالم، اعتقد أن العالم قديم أي أنه لا خالق لهذا العالم، هو خلق نفسه بنفسه، هذا كفر. وما أشبه ذلك، كفر في الحال هو بالفعل أو بالقول أو بالاعتقاد قطعا، قطعا يعني جزما بدون تردد، وتبطل صلاته. وكذا لو اعتقد عدم وجوب الصلاة لاختلال النية وما أشبه ذلك، اعتقد عدم وجوب الصلاة، اعتقد في نفسه وهو يصلي، اعتقد بقلبه أن هذه الصلاة لا تجب وهو يصلي. دقة الفقهاء دقة تجعلك يعني تسعد أن هذا الدين الله عز وجل جعل له رجال يحفظونه، ولو أوكل إلينا لضيعناه كما ضيعنا أنفسنا. هنا شوف الدقة، قال هو اعتقد عدم وجود، مع أنه يصلي، يعني هو يصلي يركع ويسجد وهو في قلبه معتقد أن هذه الصلاة، صلاة الظهر هذه لا تجب، وهو يصليها، لكن ليس على جهة الوجوب، نقول هذا كفر، مع أنه يصليها، مع أنه يقوم للصلاة، لكن اعتقاد عدم وجوبها يبطلها، خلاص، ويلحقه بالردة والعياذ بالله.